وقد روى همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. يعني هذا إسناد فيه مقال، لولا أنه جاء الصحيح من وجه آخر، عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان يقصر حديثه ربما عن الحسن، ولكن يعضده ويشده حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين، أي في بعض أعضائه وبعضها ثلاثة. فهذا الحديث يدل على جواز أن يتوضأ مرتين مرتين. قال أهل العلم إن المرة هي الواجب، مرة مرة، وأفضل منها مرتين، والكمال ثلاث مرات، والكمال ثلاث مرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي الباب عن عثمان والربيع وابن عمر وعائشة وأبي أمامة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح، لأنه قد روي من غير وجه عن علي، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتان أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. أعد الإسناد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي. نعم، هذا حديث إسناده صحيح، أصله في البخاري، ولكن من طريق عبد خير عن علي. وقد جاء من حديث عثمان رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا، كما تقدم هذا هو الأكمل والأفضل، ولا تجوز الزيادة عليه، لا تجوز الزيادة عليه، كما قال الأئمة عليهم رحمة الله. وقد جاء عند أبي داود وغيره وفي مسند أحمد أن ابنا عبد الله بن مغفل أو غيره عبد الله بن مغفل أنه قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في يمين الجنة. فقال: يا بني لا تقول هذا. ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما يأتون يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعتدون في الطهور وفي الدعاء. وهكذا جاء عند أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا، ثم قال: فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم، تعدى وأساء وظلم. وهذا إسناده أيضا جيد. وجاء حديث سعد بن وقاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رآه يتوضأ وقال لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. ولكن هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف في إسناده عبد الله بن لهيعة. فالمقصود أن الفرض هو مرة واحدة وأفضل منه مرتين والكمال ثلاث مرات، ولا يجوز ولا تجوز الزيادة على الثلاث، لا تجوز الزيادة على الثلاث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال: نعم. قال أبو عيسى: وحدثنا بذلك هناد وقتيبة كلاهما قال: حدثنا وكيع عن ثابت، وهذا صح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع. وشريك كثير الغلط، وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي. أعد الإسناد الثاني، الإسناد الثاني مو بالأول، الثاني. قال: وحدثنا بذلك هناد وقتيبة كلاهما قال: حدثنا وكيع عن ثابت، وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد اقرأ حديث شريك الذي قبله. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا شريك عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود أن تقدم معنا شريك عبد الله القاضي سيء الحفظ، ولهذا إذا كان الرجل سيء الحفظ تكون أوهامه كثيرة، قد يهم في الإسناد وقد يهم في المتن. وثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثماري ضعيف. اقرأ وش قال عند كتابة الصفية، ثابت تقريبا عند هذا ما في هذا اللي بيدك، هذا لا تحت ما مو هذا وش الكتاب اللي بيدك، ما عندك انت تفتحه. ثابت بن أبي صفية نعم، ايش يقول التقريب؟ قال وفيه ضعيف. بس هذا ظني به. وش قال في التقريب؟ ناقل من التقريب صاحب التحفة، قال كوفي ضعيف رافضي بعد. مقصود أن الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في من يتوضأ بعد وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا.

باب في النطح بعد الوضوء. قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري كلاهما قال نعم حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وسمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد رضي الله عنهم. وقال بعضهم سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث. هذا حديث ضعيف, حديث ضعيف, وجاء في معناه حديث أخرى, وحمله أهل العلم على الاستنجاء, حملوه على الاستنجاء. قد جاء عن ابن عمر أنه كان يرش على ثيابه بعد فراغه منه حتى يقطع وسوسة الشيطان, هذا عن ابن عمر, لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما النضح هو الاستنجاء, النضح هو الاستنجاء, وهذا الحديث ضعيف. شيخنا صلى الله عليه وسلم أبو عيسى مع أنه يعني هو ضعف الحديث لكن أورده في الباب, يعني لا أنه أورده في الباب لأنه داخل في هذا الباب من جهة يعني الفقه, من جهة إيش؟ من جهة الفقه, ومن أهل العلم من استدل به. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب في إسباغ الوضوء. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال أبو عيسى وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء وذكر نحوه. وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط قالها ثلاثا. وفي الباب عن علي عبد الله بن عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح. والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث. هذا الحديث رواه الشيخان وفيه الإشارة إلى أو التنبيه إلى فضل الوضوء. فضل قال لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات, ذكر منها الوضوء. قال إسباغ الوضوء على المكاره, المكاره يعني لعله الوضوء في اليوم البارد, الوضوء في اليوم البارد يعني, وإسباغ وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فذلكم كأنه يشير إلى الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم رابطون. فالرباط يكون نعم على الثغور ويكون في انتظار الصلوات, وذلك لأن المؤمن في حياته كلها كان ينتظر الصلاة دائما, ينتظر صلاة الظهر, ينتظر صلاة العصر, ينتظر, فإنه في رباط لا ريب أنه في رباط. وأكمل ذلك أن يكون في المسجد, أكمل ذلك أن يكون

روى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث مقبول عند أهل العلم، وما حكاه الترمذي من الاضطراب هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، إلا أن رواية مسلم ليس فيها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وإنما رواه البزار. رواه البزار قال الحافظ ابن حجر إسنادها صحيح، إسنادها صحيح. فهذا يدل على أنه يشرع للمسلم إذا توضأ أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكأنه يجمع بين الطهارتين، طهارة البدن وطهارة القلب بالتوحيد، طهارة القلب بالتوحيد. ولو زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين فهذا حسن، هذا حسن. قد أثنى الله سبحانه وتعالى على المتطهرين، قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكأنه مأخوذ من الدعاء، مأخوذ من القرآن، مأخوذ اللهم اجعلني من التوابين، وهو مناسب، وهو مناسب أيضا بعد الوضوء، وهو مناسب بعد الوضوء، لأن الطهارة تكون للأعضاء وتكون الطهارة من الذنوب، طهارة من الذنوب. قد تقدم معنا في الصحيحين حديث لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. جاء في حديث وعل بالوقف لعله حديث أبي سعيد وغيره أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أما بالنسبة لحديث أن يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا مسلم أخرى رواه من طريق عقبة بن عامر عن عمر، مو بالطريقة الذي رواه الترمذي في حديث الباب، لا، ولعل الترمذي هذا اللي جعله يقول إن الحديث مضطرب، والصحيح أن الحديث ليس مضطربا بل هو حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالمد. قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح، وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر. وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه، وهو قدر ما يكفي. هذا الحديث الصحيح، وجميع حديث الباب في الصحيح، حديث سفينة، حديث جابر، وحديث أنس، كلها في الصحيح، وهو يدل يعني يشير إلى أنه أمر يعني استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتوضأ بالمد. المد هو ملء الكفين المتوسطتين، مد ملء الكفين المتوسطتين. هذا فيه التنبيه إلى ماذا؟ إلى الاقتصاد في الماء أثناء الوضوء، اقتصاد في الماء أثناء الوضوء. ولعل كل غرفة شيء يسير يوضع في الكف، مو بشيء كثير، شيء يسير يتمضمض بها، غرفة يغسل بها وجهه، وحتى لو زاد غرفتين كل غرفة يكون الماء شيئا يسيرا. وهكذا في اليدين والرجلين. فالمقصود أن هذا هو الأفضل لا ريب، وهو الأكمل. ولو زاد على ذلك فلا حرج ما لم يصل إلى حد الإسراف، لأن أحيانا الإنسان قد ما يكفيه، ما يكفي هذا القدر، يمكن ما يكفي بعض الناس ما يكفي يعني وجهه ويديه. فإذا لم يكفيه فإنه يأخذ ما يكفيه من الماء، يأخذ ما سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل. الغسل صاع، الصاع أربعة أمداد، صاع أربعة أمداد. فإذا لم يكفيه الغسل يزيد حتى يعم بدنه بالماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الإسراف في الوضوء. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث، لأننا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. ليس فقط خارجة في الحديث، خارجة مصعب روى له مسلم، ليس خارجة فقط، وإنما أيضا عتي بن ضمرة هذا شد ضعفا. فالحديث لا يصح، حديث إن للوضوء شيطان يقال له الولهان هذا لا يصح هذا الحديث. ولعله من كلام الحسن البصري أو من كلام غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء لكل صلاة. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن غريب، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. قال أبو عيسى: وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات. روى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف. قال علي: قال يحيى بن سعيد القطان

ورأيت الإمام أحمد في بعض ما نقل عنه أنه يضعف الأحاديث هذه كلها، حديث أبي حاجب وحديث الرجل صاحب النبي، وهو يعتمد في هذه المسألة على أثر عن عبد الله بن سرجس، على أثر عن عبد الله ابن سرجس. وحديث ابن عباس هذا المتقدم، حديث الباء الأول في الباب، حديث رواه الشيخان ونحوه، عن عائشة أيضا رواه الشيخان، كنت أغتسل أنا والنبي ونحن جنوبان. وحديث أيضا ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي كان يغتسل بفضل ميمونة. وحديث أهل السنن اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، وهو حديث جيد. وجاء عن ابن عباس أيضا ما يدل على أن فضل طهور المرأة لا بأس به، قال إنها أطيب ريحا وأنظف وأنقى بنانا ونحو ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن عامة الأحاديث في هذا الباب لا تصح، عامة الأحاديث في هذا الباب لا تصح. ولو أنه لم يأتنا إلا أثر عبد الله بن سرجس وهكذا ابن عمر، لكن ابن عمر قيده بالحائض، ابن عمر قيده بالحائض إذا كانت حائضا، لو لم يأتنا إلا أثر ابن عمر لقلنا نعم المسألة أو عبد الله بن سرجس، ولكن جاء يعني خلافه عن ابن عباس، جاء خلافه عن ابن عباس، وجاء أيضا خلافه في جاء وجاء صريحا في حديث ابن عباس في مسلم وفي عند أهل السنن. واغتسال النبي في الصحيحين عائشة مع عائشة ومع ميمونة، كل هذا يدل على أن الحديث لا يصح، أن الحديث لا يصح لأن العمل على خلافه. فإن قيل فما وجه يعني أثر عبد الله بن سرجس، ونقول قد يكون هذا يعني قد يكون هذا اجتهاد منهما، فإن اليهود وأهل الكتاب كانوا في المدينة وكانوا لا يرون مجامعة المرأة الحائض، يكرهون مجامعة المرأة الحائض في البيت، ولا يواكلون ولا يشاربون، فربما كان هذا من هذا الباب، ربما كان هذا من هذا الباب، هذا محتمل، ولا هذا محتمل والله أعلم. لكن المقصود أن هذا ليس عليه العمل عند عامة إلا أهل العلم، وانفرد الحنابلة بجواز بالنهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، واشترطوا لهذا شروط، منها أن تكون بالغة، امرأة تكون امرأة، وأن تخلو به، وأن تكون خلوتها به عن طهارة، وهذا كله يعني. والغريب أنهم قالوا ولكن يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل المرأة، قالوا يجوز للمرأة أن تتوضأ. والغريب الآخر أيضا أنهم قالوا يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل. فهذا يدلك على ماذا؟ على أن الماء ما في شيء، لو كان الماء فيه شيء يمنع من الوضوء به لما أجازوا أن تتوضأ المرأة بفضل المرأة، أو الرجل بفضل إيش؟ أو المرأة بفضل الرجل، وهكذا. الصحيح والله أعلم أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، سواء كان ذلك عن غسل جنابة أو كان عن طهارة عن حدث أصغر، كل هذا جائز، خلت به أو لم تخلو به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. هذا الحديث وعلة بأنه من رواية سماك عن عكرمة، سماك أنه وهي مضطربة، لكن قال الحافظ الفتح رواه عن سماك شعبة، وشعبة لا يأخذ عن شيوخه إلا الصحيح من حديثه، لا يأخذ عن شيوخه إلا الصحيح من حديثه، فصح الحديث بهذا، صح الحديث بها، وهو موافق لأحاديث صحيحين كقول عائشة كنت أغتسل أنا والنبي ونحن جنوبان، وفي رواية تغترف هي قبله أو يغترف قبلها وتقول أبقي لي ويقول لها أبقي لي. المقصود أن هذا الحديث حديث حسن، حديثه سماك عن عكرمة عن ابن عباس حديث حسن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. قال: حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد، كلاهما كلهم قالوا حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جود أبو سامة هذا الحديث، فلم يروي حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما قال أبو عيسى وقد جود أبو سامة هذا الحديث، فلم يروي حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما. هذا حديث صحيح، وهو يدل على أن الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغيره فإنه طهور، يجوز الاغتسال به، يجوز الوضوء به. ويبين أن العبرة هو بالتغير، العبرة بالتغير لا بالملاقات، لا بمجرد ملاقات الماء للنجاسة، وإنما بالتغير. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، فجعل مناط ذلك هو التغير، لم يتسنه أي لم يتغير. وهكذا في آيات أخرى تشير إلى هذا المعنى، في قال ابن عباس لم يتغير، لم يتسنه أي لم يتغير. فالعبرة في ملاقات في تنجيس الماء هو تغيره، هو تغيره. أما إذا لم يتغير فالصواب من أقوال أهل العلم أنه طهور، وسواء كان كثيرا أو كان قليلا، سواء كان كثيرا أو كان قليلا. قد جاء في الصحيحين أن فأرة سقطت في سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فماتت، هذا الشاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. فما حولها هو الذي تأثر، ولذلك قال النبي: ألقوها وما حولها، وأما الباقي فإنه باق على طهارته وباق على يعني على حله. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي رجحه، وهو مذهب مالك، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعامة المحققين، عامة المحققين من أهل العلم رجحوا هذا. ويأتي الكلام على حديث القلتين والجواب عنه لأن هناك من استدل بحديث القلتين على تفريق بين القليل والكثير في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.